الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. هناك أمور جعلها الله تبارك وتعالى وشرعها لعباده المؤمنين ليزدادوا من الحسنات، وتحط عنهم السيئات وترفع لهم بها الدرجات، وهي أعمال سهلة يسيرة على كل أحد، ولكن الناس منهم مستكثر ومنهم مستقل ومنهم محروم. فالعبد ينبغي أن يحرص على ما ينفعه، ولهذا النبي يقول احرص على ما ينفعك، قال ولا تعجز. فأحيانا الكسل والعجز يكون سبب في فوات الخير على المؤمن، ويأتي يوم القيامة وقد فاته شيء كثير من الخير كان يستطيع أن يحصله. فعلى العبد أن تكون همته عالية في تحصيل الحسنات ورفع الدرجات. من هذه الأمور السهلة اليسيرة على الناس، ولكن يوجد فئة غير قليلة لا تأبه بها ولا تعمل بها، ويفوتها كل يوم تفوتها حسنات كثيرة. هذا الأمر هو الوضوء في البيت ثم الإتيان إلى المسجد للصلاة. فيه ناس ما شاء الله يحافظوا على الصلوات في المسجد، كل الأوقات يصلوها في المسجد، وهذا شيء حسن، وهذا يدل على حرصهم على تحصيل الخير أن يأتوا إلى المسجد ليصلوا صلاة الجماعة. ولكن في نفس الوقت تفوتهم حسنات كثيرة كانوا يستطيعون تحصيلها، وهي أنهم يخرجون من البيت ويتوضؤون في المسجد ويجوا للصلاة. هذا أمر جائز لا حرج فيه عليهم يعني، لكن يفوتهم من الخير أشياء كثيرة، لأن المؤمن إذا توضأ في بيته وخرج من بيته يريد الصلاة في المسجد، هذه الخطوات اللي يمشيها من البيت تاعه حتى للمسجد ما راحش تروح هكذا هباء منثورا، وإنما راح تأتيه بالحسنات وتحط عنه السيئات وترفع له من الدرجات. فكل خطوة يخطوها، كل خطوة يخطوها من يخرج من بيته ومتوضع حتى للمسجد، كل خطوة يخطوها يعطي له الله عز وجل بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وينحي له ربي سبحانه سيئة ويرفع له ربي سبحانه بكل خطوة درجة. والإنسان العاقل يجلس مع نفسه ويتدبر في هذا الأمر، هل أنك تتوظف بيتك وتجي أمر صعب ما نقدرولوش، من يعني شحال راح يكلف لك من الوقت وشحال راح يكلف لك من الجهد، يعني ما هو التعب اللي راح يصيبك يتوظف بيتك وتجي؟ هو أمر سهل لا يعني يصعب على أي أحد، ما كاش إنسان ما يقدرش يتوظف بيته ويجي، إلا في حالات نادرة ونادرة جدا، بلك كل ما كاش يعني حالات قليلة، لكن غالب الوقت نستطيع أن نفعل ذلك. فيتوظف في بيته ويجي للمسجد يصلي، ويحسب كل واحد فينا يعني يوم واحد يتدبر في هذا الأمر، يحسب شحال من خطوة كاين من بيته للمسجد. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش كلام هكذا فارغ ولا رانا نتخيله ولا رانا نتكهنوله، هذا أمر يقين لا شك فيه. والحديث هذا رواه البخاري رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، يعني ما فيش إشكال فضل. فأنت تتعامل مع يقين كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راه يحدثك، فتحسب يعني أقرب الناس إلى المسجد كحال وين يسكنوا، أقرب الناس إلى المسجد هذا اللي يسكنوا مقابل المسجد، أقل شيء يعني 10-15-20 خطوة أقل شيء. يعني إذا كانت 10 خطوات يجي من بيته المسجد 10 خطوات، يعني كل خطوة تنحاله سيئة وتعطي له ربي حسن، يعني 10 حسنات دخلت، والحسنة بعشر أمثالها يعني 100 حسنة، ويتنحاله 10 سيئات ويرفع له ربي سبحانه 10 درجات، والله أعلم بمقدار الدرجة هذه. هذه في صلاة واحدة، كيجي 5 مرات أحسب شحال، يعني 10 خطوات في 55 خطوة، والحسنة بعشرة يعني 50 في 100 500 حسنة، وتتنحله 50 سيئة. هذه غير في الصلاة، غير يتوضأ بك ويجي فقط. هذا الأجر تخيل أنت كل يوم 500 حسنة و50 سيئة تنحالك، وانت راك كل يوم جيت تصلي، واحسب في شهر شحال وفي سنة شحال وفي 10 سنين شحال، يعني عدد لا تستطيع أن تحصيه، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. انت هذا الأجر يفوتك بكل سهولة، هذا أقرب الناس إلى المسجد، وتخيل يسكن في العمارات ولي يسكن تحت ولي يسكن بعيد ولي يخطو بارك 500 خطوة بارك يخطو 600 خطوة، والعدات على الحسنات يمشي. هذا لتعلم أن ديننا لما الله عز وجل خلقنا لعبادته، العبادة مش صلاة فقط ولا الصوم فقط، العبادة هي أن تعبد الله في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل لحظة أنت عبد لله، والعبد لله هو يمتثل ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عز وجل به، وكل أعماله يفعلها يرجو بها ثواب الله، حتى الأمور المباحة يحسن النية فيها فقط فيأتيه الأجر، حتى الأكل كي تأكله إذا كنت تنوي بهذاك الأكل أنك تتقوى على طاعة الله وتتقوى على عبادة الله، ربي سبحانه يعطيك الأجر. حتى كي تجي ترقد في الليل تقول نرقد بكري باش نوض للصبح نصلي في الوقت، هذه النية تاعك أنك ترقد بكري، هذه النية تاع النوم اللي حتستريح يعطيك الله عز وجل بها أجر، لأنك نويت بها شيء يحبه الله عز وجل ويرضى. ولهذا المؤمن الصادق حتى الأمور المباحة يحولها إلى طاعات ويدي منها الأجر. فالإنسان كي يستحضر هذا الحديث اللي هنقراه عليكم الآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي كل ما يأذن المؤذن قبل ما يخرج من بيته يتوظف في بيته ويجي، وينوي أنه يريد أن يأخذ هذا الأجر، يحتسب هذا الأجر عند الله، فيقول لي كل خطوة ويخطوها وجاي المسجد والحسنات خير ما يجي المسجد وبدون حسنات ما يديها. علاش مش خير تجي وانت تحصل في الحسنات والسيئات، والإنسان وينحيلك ربي السيئات، والإنسان ضعيف بطبعه، رانا كل يوم نعصي الله عز وجل ونخالف أمر الله، ما كاش واحد فينا وسالك هذا الأمر، فأقل شيء هذا الأمر اللي رانا نخالف فيه نعمل أشياء أخرى تكفر عنا ذلك الأمر، حتى يأتي يوم القيامة، لأن يوم القيامة لما نقف بين يدي الله يحط الميزان، يجي واحد الميزان عظيم يتوزن به الأعمال في كفة حسنات وكفة سيئات، اللي غلبت الحسنات ويدخل الجنة واللي غلبت السيئات يدخل النار. ولذلك ممكن حسنة واحدة تغلب على جل حسنة وتدخل بها الجنة، فالإنسان لا يزهد في الخير ولا يزهد في الأجر. ولهذا الله عز وجل من رحمته لأنه يحب الخير لعباده أكثر لنا من أبواب تحصيل الحسنات، لو كان تقرأ الحسنات كيفاش يجوا أبواب كثيرة وكثيرة جدا، وزيد من رحمته أن الحسنة يضاعفها إلى عشرة، وأما السيئة يكتبها لك سيئة واحدة، وإذا تبت منها ربي يمحيها، والحسنة يحسبها لك عشرة وقد يحسبها لك سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء على حسب إخلاصك ومتابعتك للسنة وصدقك، وهذا الله يرفع. فإذا كانت الحسنة بالعشرة وبسبعمائة ضعف والسيئة بسيئة واحدة والسيئة يمحيها إذا تبت ومن بعد تدخل النار، فاعلم أنك شقي. ولهذا كان السلف يقول ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني إذا غلبت السيئة عشر حسنات ويل له، فهذا دليل على يعني انغماره في الشر وفي الفساد وكثرة فساد قلبه. ولهذا المؤمن لا يزهد في الخير، فالإنسان في الصلاة يتوظف بيته ويجي. أنا لا قلت لكم هذا الأمر، أني لاحظت ناس نشوفهم يجوا المسجد دائما بس غير ندخلوا المسجد يروحوا بيت الوضوء دائما، لماذا هذا الأمر؟ لماذا لا تتوضؤون في بيوتكم وتحصلوا هذا الأجر؟ حتى إنسان يولي يجي غريب باش يتوضى يدير لاشان وكذا، من كثرة الناس اللي يتوضى، والناس أغالبهم يسكنوا هنا في أمام المسجد. فاحرصوا رحمكم الله على أن لا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير وهذا الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، من تطهر في بيته أي توضأ في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، مشى إلى بيت من بيوت الله يعني إلى مسجد من مساجد الناس، ليقضي فريضة من فرائض الله، أي ليصلي صلاة فريضة من فرائض الله وهي فرائض الخمس. قال كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، يعني كيدير خطوة تتنحاله خطيئة سيئة، والأخرى ترفع درجة، والأخرى خطوة ثانية ترفع درجة. وفي رواية قال إلا كتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة وترفع له بالأخرى درجة. خير كثير وأجر عظيم من الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم. فاحرصوا رحمكم الله على أن لا يفوتكم هذا الخير، وعلى أن لا تفوتكم الحسنة في أي مكان كنت تستطيع أن تحصلها ولو بالنية الحسنة. ومما يذكر في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة، يعني المال هذا، قال رجل آتاه الله عز وجل ما علما ومالا، عالم ورب رزق المال، قال فهو ينفق ذاك المال في أوجه الخير لأنه عنده علم ينفع ومن ما ينفعش يدير الخير بهذا المال، وهذا أفضل الناس. قال والثاني آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، عالم صح فقير، فيقول هذاك العالم الفقير لو أن عندي مالا كان عندي دراهم وأموال أفعل بها مثل ما يفعل فلان العالم اللي راه ينفق في سبيل الله، هو ما عندوش دراهم صح تمنى لو كان عنده المال كان ينفق في أوجه الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، راه في الأجر كيف كيف، هذاك عنده انفق وهذاك ما عندوش صح نوى بالنية الحسنة، لو كان عنده كان ينفق في أوجه الخير تمنى وصدق يعني صادق من نيته هذه، فربي سبحانه إكراما له أعطاه الأجر ولو أنه لم ينفق ليس لهما. فهذا دليل على أن الإنسان في كل لحظة قادر يحصل الخير، قد يحصل الحسنة. وبالمقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده دراهم غني صح جاهل لا يعرف ما ينفعهم ما يضره، ينفق الأموال غير في الشر وفي الفساد ويدي بالسيئات بهذه الأموال. قال والآخر لا علم ولا مال، جاهل وفقير، قال كان عندي دراهم ندير كما هذاك فلان الجاهل ينفق أمواله في الشر. قال نفسه فهما في الوزر سواء، يعني يدوا الإثم كيف كيف، على لأن هذا عنده وينفق في الشر وهذا ما عندهش صح نواه كان عنده ينفق في الشر كذلك، فالنية تاعه لحقته هذاك المفسد الذي ينفق أمواله فيما لا ينفق. فالإنسان بنيته الحسنة يستطيع أن يصل إلى مراتب عليا لا يستطيع أن يعملها بعمله، ولهذا يقول يقال في بعض الآثار وإن كان في هذا نية المؤمن خير من عمله، مش ما أنت نية المؤمن خير من عمله، يعني أحيانا بالنية تاعك توصل واحد درجة لما توصلها بالعمل، أنت نويت صادق لو كان عندك المال راك تنفق في الخير، مش ممكن يكون عندك المال وتنقلب ما تنفقش بس أنت ما عندك صح نويت الخير وصادق، هذه النية يعطيك الله الأجر عليها، لأنه ممكن يكون عندك المال وما توفيش بهذاك الأمر، فتكون هنا نية المؤمن خير من عمله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.